بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الباب 12، وهو العمل في الجلوس في الصلاة. وإن شاء الله إذا ذكرنا مسائل هذا الباب نرجع ونستذكر أعمال الصلاة، وكذلك الهيئات التي لم يذكرها الإمام مالك رحمه الله، كهيئة الركوع وهيئة السجود. وأما الجلوس سيذكرها، والقيام ذكر الهيئة فيه فيما تقدم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العمل في الجلوس في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. نعم. مسلم بن أبي مريم رجل صالح من أهل المدينة ومن شيوخ الإمام مالك، وأظن ما له في الموطأ إلا 3 أحاديث. وعلي بن عبد الرحمن المعاوي نسبة إلى بني معاوية، وهم فخذ من الأنصار، والنسبة إلى معاوية معاوي، وفي قبيلة الآن في جنوب المملكة اسمهم المعاوي، لأن جد لهم اسمه معاوية، فهذا ليس نسبة إلى معاوية رضي الله عنه، وإنما فخذ من الأنصار اسمهم بني معاوية. يقول المعاوي هذا رحمه الله: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. في هذا فوائد: الأولى أن العبث منافي للصلاة، العبث أيا كان كثرة الحركة منافية للصلاة، وإنما جازت الحركة التي لا بد منها، ومن الحركة التي قد تحتاج إليها في الحصباء مسحة واحدة كما جاء في الحديث، إذا كان موضع السجود يعني ما يورث الخشوع فيه حصى بارز أو شيء حاد أو شيء، فلك مسحة واحدة فقط عند الحاجة، وإلا فإن الأرض تشتهي أن تسجد عليها، واليدان يسجدان كما يسجد الوجه، والوجه يسجد والثياب تسجد والشعر يسجد، ولذلك لا أكف ثوبا ولا شعرا. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: اليدان تسجد كالوجه، فكان ربما كانت يديه في البرنس أو في الجبة، فإذا جاء السجود في برد شديد أخرجها وقال: تباشر اليد من الأرض ما يباشر الوجه، لأن اليد نفسها تسجد، والظل يسجد، والرحمة تواجهك، والأرض تشتهي أن تسجد عليها، فلذلك لا تمسح إلا لضرورة. أما عاد ما زاد على المسحة وكثرة العبث في الصلاة فهذا لا خير فيه، لا خير في العبث في الصلاة وكثرة الحركة. وفيه من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناهون ويتآمرون، وخاصة في أمر الصلاة، ونحن اليوم نتكاسل الله يعفو عنا، نرى اللي ينقرون الصلاة ونرى بعض السنن وكل واحد يتكاسل، والله أن أخوك اللي ينصحك في صلاتك إن هذا والله أعظم النصيحة. والمقداد أو المسور أظن مخرمة والد المسور رأى رجل في المسجد النبوي وهو لا يحسن الصلاة يستعجل فيها، فكان يحبو يعني شيخ كبير، وأمسك برجله وقال: لا تخرج من المسجد حتى تحسن الصلاة، والله لا تعصون الله ونحن ننظر. اليوم ما نستطيع نمسك، لكن على الأقل نتكلم ننصح، والله بعض الناس بعض المسلمين صلاته ما تصح وأن تراه وما يضرك شيء، حتى لو قال لك مالك دخل ولا قال كذا أديت اللي عليك. حذيفة يقول رجل منذ متى وأنت على هذه الصلاة؟ قال من 40 سنة. قال من 40 سنة ما صليت. تخيل الآن كم واحد مثل صاحب حذيفة هذا، من 40 سنة ما صليت. وأشد من هذه قال ولو مت مت على غير الإسلام، على غير الفطرة، ما فيها لعب ولا فيها جهل ولا فيها أن الواحد بس يصلي كيف متفق، هذا حق الله عليك، ما خلقك إلا لهذا. فالمراد الصحابة ما كانوا يتركون التناصح، وخاصة في أمر الصلاة، خاصة في أمر الصلاة. وتذكروا القصة الطريفة اللي قد ذكرتها مرة لكم، أنهم قالوا لسعيد المسيب ما بال الحجاج لا يؤذيك؟ فقال ربما جازاني على معروف صنعته له. قالوا وما صنعت له؟ قال رأيته يصلي بجانب والده وكان يستعجل في الصلاة فحصبته بحصباء المسجد. وأهل المدينة يعني فيهم شدة في الإنكار، ولكن شدة محمود، يعني الناس كانوا ذاك الوقت هذا طريقتهم كلها، والعرب لليوم يعني الجرش هذا ما عندهم في شيء، خاصة إذا كان عالم ولا والد ولا شيخ كبير، ما عندهم، مو بلازم يعني النعومة اللي الآن يسمونها سلوب. صحيح الحكمة مطلوبة، لكن طريقة العرب كذا. فحصب بالحصباء وقال أحسن صلاتك وعلم كيف الصلاة. فكان الحجاج فيما بعد يحسن الصلاة وكان يحفظ القرآن. فلما تولى الحجاز ما عرض لي سعيد ولا آذاه، مع أنه ما سلم من أحد، فقال يمكن لأجل أني أنكرت عليه الصلاة. فكذلك من فوائد هذا الفائدة اللي ذكرتها لكم الأسبوع الماضي، وهو أن من أعظم الحكم لقبض اليدين عدم العبث. لو كانت شوفونا الآن رأى يعبث بالحصباء، وش أمر به؟ أمره أن يضع يديه على ركبته في على فخذيه في الجلوس. وقلت لكم إن سياق الصلاة واحد، في الوقوف تمسك يديك اليسرى باليمنى، في الركوع تلقيمها الركبتين، بعد الركوع تمسك يديك، السجود تسجد اليد أصلا، هي لها عبادة مستقلة تسجد، في الجلوس شوف هذا باقي عليه ثغرة الجلوس. فلما أنه ما وضع يديه على فخذيه أخذ يعبث بالحصبة، فدل على أن أول شيء هذا يرد على أهل السدل، وأن السدل اللي يترك يديه مرسلة أحرى أن يعبث، إما يعبث بأنفه ولا يعبث بيديه ولا يحتك، أما إذا قبض فإن هذا أحرى أن يخشع، وهو أيضا ذل. وكذلك هنا في الجلوس، ابن عمر لما راه يعبث علمه سنة الجلوس ومن أعظمها أين توضع اليدين. ثم قال قال المعاوي كيف كان رسول الله يصنع صلى الله عليه وسلم؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. وهذه طريقة لها طريقتين الإشارة القبض. الطريقة المدنية هذه أن تقبض الأصابع الأربعة كلها، قال قبض أصابعه كلها هكذا وتشير بالسباحة. وفي الطريقة الأخرى اللي هي 53، العرب لهم طريقة بالإشارة، الأعداد تكون بالإشارة، فمثلا الإشارة هذه الصورة هذه عندهم 53 اسمها كذا 53، وكل حركة باليدين لها رقم معين. فقالوا كان يقبض 53، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسباحة، هذه الطريقة الثانية. ففي طريقتين في الإشارة، هي القبض كما هنا في طريقة ابن عمر، وابن عمر يقول هذه السنة، القبض الكامل سنة والتحليق سنة، هذا أيضا من السنن. والإشارة سنة، الإشارة بالإصبع التي تلي الإبهام سنة. ومعنى الإشارة أن يشير، وفي زيادة هنا في حديث المعاوي أن قال إنها مدية الشيطان، يعني هذه رفع السباحة مدية الشيطان، والمدية معناها السكين، هذه تقتل الشيطان. وقال في نفس الحديث ولن تسهو ما دمت رافعا أصبعك وتنظر إليه، هذه ضمن الحكم. قال في حديث المعاوي في لفظ آخر قال هي مدية الشيطان أي شفرة الشيطان وسكينه وتقتله، الإشارة هذه. ولن تسهو ما دمت تنظر إليها وترفع أصبعك، لأنها تربطك بالتوحيد. ولذلك السنة في الجلوس، هذا أيضا مسألة أخرى، النظر في كل ركن يعني له مكان حتى في النظر، مثل القبض. فإذا كنت قائم تنظر إلى موضع سجودك، وإذا كنت راكع أيضا تنظر إلى أسفل، والسجود عاد لابد إجباري. في الجلوس إذا كنت تشير تنظر إلى الإشارة، تنظر إلى سباحتك، أو تنظر إلى موضع سجودك. فقال وأيضا طريقة الإشارة في بعض الألفاظ أنه قال لم يمدها ولم يعقفها، يعني ما جعلها معقوفة السباحة وما جعلها ممدودة تماما، قال حناها قليلا. هذه طريقة أهل المدينة، يحنيها قليلا. وفي عاد في مسألة التحريك في روايتين، في من قال أنه فقط رفعها وحناها، وفي من قال أنه كان يحركها يدعو بها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صلي، اللهم بارك، اللهم من يعوذ بك، كلما دعا يرفع وينكت، يرفع وينكت كما يفعل الخطيب. وبعضهم قال أن يرفعها ويحنيها قليلا ويجعلها هكذا ينظر إليها، وإن هذه مدية الشيطان، يعني كأنها تخزيه. قال ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هذه عدة سنن في الجلوس، هنا الآن في الوضع، وضع اليدين، طريقة الجلوس ستأتي الآن. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي. نعم، هذا أيضا طريقة الجلوس. هذا الرجل تربع، والتربع مثل ما أفعل الآن أنا ومثل ما تفعلون أنت، التربع هذه، هذا التربع. والتربع ليس هو من هيئة الصلاة إلا للمريض، هذا موضع. مالك رحمه الله وأهل المدينة سألوهم كيف المريض يجلس، قالوا يتربع في القيام والركوع، وإذا أراد أن يسجد رد رجليه وسجد كما يسجد السجدة المعتادة والجلسة المعتادة، ولكن في القيام وفي الركوع يتربع هكذا، هذا المريض إذا كان هذا أيسر له. والشافعي يقول لا، أن المريض يفعل كجلسة التحيات من أول الصلاة إلى آخرها، هذا واحد. المدينة يقولون المريض يتربع ولا بأس. الثاني المتنفل نفس الكلام، أهل المدينة يقولون المتنفل في صلاة الليل اللي يريد الإطالة هو جالس يتربع، تربع كذا ويقرأ ما شاء الله، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، إذا كان ما يستطيع القيام أو ما يريد القيام له رخصة. وإذا أراد الركوع يومئ بالركوع وهو متربع، إلا إذا أراد أن يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه لما طعن في السن كان يصلي جالسا، فإذا بقي عليه 40 آية أو 30 آية قام وركع وهو قائم، هذه حالة. لكن إذا كان ما يستطيع القيام يومئ بالركوع وهو متربع، ثم يرفع من الركوع، ثم يرد رجله ويسجد كالسجود المعتاد، ويجلس الجلوس المعتاد كجلسة التحيات، ويسجد مرة أخرى، ثم إذا قام للثانية رد رجله وتربع وصلى ما شاء الله أن يصلي. هذا عند أهل المدينة في المتنفل وفي المريض التربع. والحالة الثالثة للنساء، ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر نساءه أن يتربعن، يعني في بعض الأحوال المرأة جلوس المرأة للصلاة يختلف عن الرجل، خاصة عند أهل المدينة يقولون إن المرأة تبحث عن الأستر لها، المرأة ما تجافي ولا تفعل هيئة يعني تكون قريبة من الرجل والقوة، لا، مأمورة أنها تنضم إلى بعضها وأنها تكون تبحث المرأة عن الأستر، ما تجافي في السجود والجلوس الأستر. فبعضهم قال أنها تسدل رجليها كلها من جانب اليمين بهذا الشكل، يعني المرأة ليس تورك ولا افتراش، سدل وتجعل رجليها كلها من جانب واحد وتضم نفسها. هذه أيضا عند المدينة أنها تسدل رجليها من هكذا وتضم نفسها، ما تفترش أو تتورك أو تجافي أو كذا مثل الرجل، لا. وابن عمر يقول المرأة خاصة، وكان يأمر نسائه لها أن تتربع في الجلوس وتضم نفسها، يعني ما تفعل كالرجل. هذه ثلاث حالات في التربع: المريض والمتنفل اللي يريد الإطالة، والمرأة عند بعض أهل المدينة أو كما كان ابن عمر يفعل. أما هذا الرجل لا هو بمريض ولا هو بمتنفل ولا هو بأنثى، فتربع. فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه، قال كيف تتربع؟ فقال الرجل فإنك تفعل ذلك يا ابن عمر. وكان ابن عمر شيخ كبير، ابن عمر متى مات؟ عام 73، ويام هاجر 73 من الهجرة، ويام هاجر كان قريب البلوغ عمره 15، إذا أضفت اللي قبل الهجرة مع اللي بعد الهجرة يصير قريب 90 ترى لما مات ابن عمر. فكان ابن عمر أولا كما سيأتي يقول رجليه ما تحمل من الكبر. والأمر الثاني هو فدع في خيبر، يعني اختطفه اليهود وفدعوا رجليه ويديه، وهذا هو القشة التي قصمت ظهر البعير فأخرجهم عمر، يعني أخذوه في الليل وفكوا مفاصله مع الليل وهم مجموعة كبيرة وهو كان لوحده، ففدعوا يديه وقدميه، فكان بعد ذلك تؤلمه مفاصل القدمين واليدين. فإذا هو في حالة يعني خاصة. فالرجل ظن أن هذه السنة لما رأى ابن عمر يتربع، فقال ابن عمر أنا أشتكي، أنا رجلاي لا تحملني، لا تتربع. واضح؟ فإذا التربع ليس من هيئة الصلاة. طيب، ما هي هيئة الصلاة؟ ما هي هيئة الصلاة؟ يعني الجلوس فيه اختلاف. القول الأول وهو قول أهل المدينة، أهل المدينة يقولون كل الجلوس في الصلاة تورك، وسيأتي ابن عمر قال هذه هي السنة وهذا دليلهم، قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك وتثني اليسرى كما سيأتينا الآن، والجلوس على الورك. إذن طريقة أهل المدينة أن كل جلسات الصلاة تورك. وش معنى التورك؟ أن تضع وركك أو أليتك على الأرض، تضع المقعدة على الأرض وبهذا الشكل، وتخرج الرجل اليسرى من تحت ساقك اليمنى وتنصب اليمنى، هذه التورك. عندهم في التشهد الأول وفي التشهد الثاني كل تورك. ما حجة أهل المدينة؟ حجتهم قول ابن عمر، قال هذه هي السنة وأدركوا الناس على هذا. ابن عمر هنا ما فصل، ما قال يعني كذا ولا كذا، قال اجلس على وركك الأيسر وهذه هي السنة. إذن أهل المدينة عندهم التورك في كل الجلوس. طيب، القول الثاني قول أهل العراق، وهم سفيان وأهل العراق وفقهاء العراق، العكس، عندهم الافتراش في الجلستين كلتئهم. وش معنى الافتراش؟ الافتراش أن تقعد على باطن رجلك اليسرى وتجعل ظاهرها إلى الأرض اللي نفعله نحن في التشهد الأول، وتنصب اليمنى. فعند أهل العراق عكس أهل المدينة، الافتراش في الموضعين، في الموضعين، الافتراش في الموضعين. وما هو دليلهم؟ دليلهم حديث وائل بن حجر، في وائل بن حجر أن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لما جاءه، وذكر وائل بن حجر الهيئة هذه، ذكر أنه قال يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وما فرق. وعند عند المقارنة ابن عمر أقرب من وائل بن حجر، لماذا؟ لأن ابن عمر مدني ومهاجري وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد الملاحظة وشديد الاتباع. وائل بن حجر رضي الله عنه جاء فترة قصيرة، هو كان ملك في حضرموت، وجاء أيام أو 10 20 شهر شهرين ورجع إلى حضرموت. فهو يحكي فترة معينة رآها مثل مالك بن حويرث كما سيأتي الآن في جلسة الاستراحة. أما ابن عمر إذا قال ابن عمر هذه هي السنة. القول الثالث هو اللي يكون يعني مقابل هذا، ليس قوله العراق، لا، القول الثالث وهو قول أحمد الشافعي أنهم فرقوا بين الأول والثاني وقالوا الأول افتراش والثاني تورك. ما هو قول أحمد الشافعي؟ الأول التشهد الأول افتراش تجلس على رجلك اليسرى، والثاني تورك تجلس على وركك الأيسر على المقعدة في الأرض. ما دليلكم؟ هذول عاد دليلهم قوي الصراحة، يعني ينافس قول أهل المدينة. لماذا؟ لأن دليلهم حديث أبي حميد الساعدي الذي في الصحيح، وهو أن أبا حميد الساعدي وهو أنصاري مدني قال لمجموعة من الأنصار قريبا من 10 فيهم أبو قتادة وكبار الأنصار، قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولما كنت أشبهنا صلاة به، ولست أكثر منا صحبة ولا أكثر ملازمة. قال بلى إني لأعلمكم بصلاة. قالوا فاعرض علينا، أنت الآن تدعي دعوة، اعرض علينا، اعرض على 10 هؤلاء لجنة التحكيم، 10 من كبار الأنصار، وأبو حميد كان من أصغر الصحابة يعني سنا. فعرض عليهم الصلاة من أولها إلى آخرها، فكان فيما عرض أن قال إذا كان في الجلسة الأولى جلس على رجله اليسرى، وإذا كان في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام جلس أفضى بمقعدته للأرض. هذا الآن حديث أبي حميد بحضرة 10 من الأنصار وفيه التفريق، وكلمة كان تدل على المداومة، يعني ما قال إني، قال إني أشبهكم صلاة به، يعرف المنسوخ، يعرف أن التطبيق منسوخ وأن هذا منسوخ، فقال أعرض عليكم الصلاة التي رأيته يصليها واستقر أمر عليها 10 سنين في المدينة وبحضرة 10، ولما انتهى قالوا صدقت هكذا كانت صلاته. فحديث أبي حميد فيه نص في التفريق بين التشهد الأول والثاني. فلذلك أقوى الأقوال قولين، إما قول أهل المدينة بالتورك في الجميع لقول ابن عمر السنة أن تفعل هكذا، وابن عمر متثبت وحريص، وتعرفون حرص ابن عمر على يعني حتى الأشياء اللي تغيب عنه يروح يسأل عنها. ترى الناس يختلفون، ابن عمر كان عنده شغف شديد، حتى أنه قال في السنة الرواتب قال بقيت عليه سنة الفجر كان يصليها في بيته، فذهبت وسألت أختي حفصة، يعني الشيء اللي يرى أمام عينيه يرويه، واللي يغيب عنه يروح يسأل عنه، فهو شديد الحرص. فابن عمر حكى التورك، وأهل المدينة أوائلهم والناس يأخذ بعضهم عن بعض التورك في سنتين. أبو حميد رضي الله عنه بحضرة 10 من الصحابة روى التفريق بين الأول والثاني. خلاص، هذه 3 مذاهب، المذهب العراقي والمدني ومذهب التفريق. هذا في خلاف داخل المذهب الثالث بين أحمد والشافعي في ماذا؟ في الثنائية، الثلاثية والرباعية لا يختلفون فيها إن فيها تشهدين، لكن إذا كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر الجمعة العيد الاستسقاء هل يتورك ولا يفترش؟ إذا كانت الصلاة أصلا ما فيها إلا تشهد واحد، فالشافعي يقول يتورك. وقاعدة الشافعي أنه كل جلوس يعقبه سلام فالسنة فيه التورك، أي جلوس يعقبه سلام فالسنة فيه التورك. وقال الشافعي إن الحكمة من التورك أنه جلوس يطول يكون فيه تحيات وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، ولذلك يكون هيئة المستريح اللي يفضي بأليته إلى الأرض ويستريح. فقال وهذا علة في كل تشهد يعقب السلام، سواء كان ثنتين ولا 3 ولا 4 كلها سواء عنده، إذا كان التشهد يعقبه سلام يتورك. عند الإمام أحمد لا، ما يتورك إلا في الصلاة التي فيها تشهدان في الأخير منهما، معناه لازم تكون ثلاثية أو رباعية حتى يتورك في الأخير. أما الثنائي عند أحمد يفترش، وعنده في ذلك أدلة في آثار وغيرها عن علي وغيره. هذا ما يتعلق بالتربع وبالهيئة، هيئة الجلوس وهيئة اليدين وهيئة السباحة أو السبابة، هذه يحنيها لا يعقفها ولا يمدها ولا يعقفها كثير، يحنيها ثم إن أراد أن يحركها أو يتركها محنية وينظر فيها، وهي مدية الشيطان تنخسه في عينه، وأحرى أن لا يسهو ما دام ينظر فيها. بقي عندنا مسألة الإقعاء الآن سيأتي، ومسألة النهوض من الجلوس، النهوض من الجلوس أو من السجود. إذا انتهى من السجدة وأراد أن ينهض للثالثة أو للثانية أو للرابعة، هل في استراحة أو لا؟ أكثر العلماء منهم مالك وأحمد وأهل المدينة والحديث على أنه لا يجلس للاستراحة، أكثر العلماء واللي عليه عمل أهل المدينة ويدرك الناس عليه أنه لا يجلس للاستراحة إلا المحتاج، مثل التربع، إلا المحتاج المشتكي المريض المتعب. أما أنها تكون هيئة ثابتة لا. والشافعي رحمه الله فقط هو الذي قال بالاستراحة، واحتج بحديث مالك بن الحويرث، احتج بحديث مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه مثل طريقة وائل بن حجر، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، فمكثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا، فرأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فأذن لنا في الانصراف، وقال يؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم. إذن هم مدة مكثه عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، هذا ما يخالف اللي صحبوه 10 سنين في المدينة و10 في مكة، ما هو مثله. فربما أن تلك الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أو متعب، وكان أيضا كبير في السن، ربما أنه كان يستريح قليلا. أما أن كل اللي وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم ما ذكروا الاستراحة هذه، ولذلك أهل المدينة ليسوا على الاستراحة، وإنما ينهض مباشرة، ينهض على صدور قدميه مباشرة، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه. يعني لو كان خير كان التواتر عن الصحابة وعن المدينة وعن الناس، يعني ما يأتي في حديث كذا وهو أمر ظاهر علني. بقي مسألة أخرى، إذا أراد أن ينهض يعتمد على الأرض ولا يعتمد على فخذيه ويقوم؟ أهل المدينة يعتمدون على الأرض، أهل المدينة إذا جاء يقوم يعتمد على الأرض ثم يقوم، عندهم يعني هدوهم، ما عندهم. حتى مالك قال كلمة يعني طريفة شوي، قالوا له اللي ينهض كذا فجأة، قال هذا يريد أن يصارع، اللي ينهض بسرعة كذا وما يعتمد على الأرض، قال هذا يريد أن يصارع. فعندهم الاعتماد على الأرض، يعني إذا جاء يقوم يعتمد على الأرض ويقوم وبعدين يعتمد على فخذه، هذه طريقتهم. والمراوحة بين القدمين كما ذكرنا، وأشياء كثيرة انفردوا بها، مو بانفردوا بها، هم الأصل ترى، يعني عملوا بها ورأوا الناس اللي قبلهم عليهم. ومن العلماء من قال، وعندهم أيضا أدلة، قال ينهض على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه وفخذيه وينهض، ولا يعتمد على الأرض إلا إذا كان يشتكي، إلا إذا كان يشتكي. وهذا أيضا فيه أدلة، وهذا فيه أدلة من شاء، بس أهم شيء ما تنكر، إذا اتسع علمك قل إنكارك إلا بحق. إذا رأيت اللي يعتمد على يديه اعرف أنه مسبوق، وإذا رأيت اللي يعتمد على فخذيه عند القيام اعرف أنه مسبوق. يعني دائما كل ما قل علم الإنسان كل ما اشتد في الاجتهاديات، وإذا رأيت الذي يتورك في الجلوس كله اعرف أنه مسبوق. اللي إذا كان جاهل يعلم إذا كان ما يدري، أما إذا طالب علم وتورك عمدا يفعل ما تنكر عليه، بالعكس يمكن الحق معه. وإذا رأيت الذي يتورك في الأخيرة ويفترش في الأولى أيضا مسبوق. هذا كلها حق حمد الله، ومسائل ما فيها. طيب نسمع الآن. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين بالصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. نعم، قال مالك عن صدقة بن يسار، هذا رجل صالح يسمى صدقة بن يسار الجزري، أصلا من الجزيرة، وإذا قيل الجزيرة المراد الجزيرة الفراتية وهي التي بين دجلة والفرات، أصلا من الجزيرة الفراتية، ويقال صدقة المكي لأنه جاء من العراق وسكن في مكة، وهو رجل صالح، وأهل الجزيرة انتشر عندهم مذهب الخوارج وبعد ذلك المرجئة في القصة المشهورة، فقيل لصدقة هل أنت من الخوارج؟ قال والله كنت معهم لكن الله عافاني، لكن الله عافاني. أحيانا تبتلى أن البلد نفسه يعم فيه الوباء هذا، وبعدين اللي الله راد بخير يعافيه الله منه. والمغيرة بن حكيم هذا رجل صالح، وكان عمر بن عبد العزيز يعظم المغيرة هذا ويقول هو رضا وهو عدل، وأظن قضى في اليمن، قاضي في اليمن. أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه، ايش معنى يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه؟ معناها ما يسمى بالإقعاء، يعني يجلس على عقبيه. الإقعاء بهذه الصورة بين السجدتين فقط، أما الجلوس ذكرنا قبل قليل إما تورك وإما افتراش، لكن بين السجدتين رأى ابن عمر يفعل هكذا، يجعل أليتيه على عقبه ويتكي على صدور قدمه، يفعل هكذا. فلما انصرف سأله قال هذه سنة؟ قال لا، ليست سنة الصلاة ولكني أشتكي. ومعروف أن الإنسان اللي يشتكي هذه أسرع له، يعني كونه إذا قام من السجود يجلس على عقبيه قليلا ثم يرجع أسرع له أهون عليه من أنه يتورك، لأن المدينة يتوركون ترى ما عندهم افتراش، يتورك ثم بعدين يقوم مرة ثانية ويسجد يكون صعوبة عليه، هذا أيسر له. هذا ما يسمى بالإقعاء، وهو أحد التفسيرين، أحد التفسيرين للإقعاء، لأنه جاء في حديث سعيد بن مسيب المرفوع عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الديك، وعن روغان كروغان الثعالب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب. قال أبو عبيد أما أهل اللغة ومنهم أبو عبيدة معمر بن مثنى شيخه وغيرهم، ففسروا الإقعاء اللي كإقعاء الكلب إنه مثل طريقة الكلب، وهم أقرب الصراحة، وهذا ترى كثير أهل اللغة غير أهل الحديث. ما هو إقعاء الكلب؟ أن يجلس الكلب على مقعدته وينصب رجليه، ولذلك يقولون ما من حيوان يكون أطول في القعود منه في القيام من الكلب. إذا أقع الكلب إذا أقع يكون ظهره منتصب فيكون طويل، فإذا قام يقوم على أربع ويمتد ظهره فيكون ينخف، فسبحان الله هو في حال الجلوس في حال الإقعاء ما يقال الكلب قعد ولا جلس، يقال الكلب أقع. في حال إقعائه يكون ظهره منتصب يكون أطول منه في حال قيامه، عكس الخلائق كلها، الخلائق إذا قام أطول منه إذا قعد، وهو الكلب إذا أقع أطول منه إذا قام، لأن ظهره يكون ممتد، وإذا قام امتد أفقيا، وإذا أقع امتد ظهره رأسيا. فالإقعاء كإقعاء الكلب، أن يضع أليته على الأرض وينصب رجليه، هذا قالوا أهل اللغة هذا هو المنهي عنه في الصلاة، هذا هو المنهي عنه في الصلاة، أن يتشبه بالكلب، يعني يجلس على الأرض ويرفع رجليه كإقعاء الكلب، شوفون الكلب كيف يقع. وأهل الحديث قالوا إن هذا إقعاء، وأيضا اللي ذكرت لكم قبل قليل أن يجلس على عقبيه إقعاء، ولذلك رأوا إن هذا من الإقعاء المنهي عنه الجلوس على العقبين. أكثر العلماء وفي الأمصار كلها ينهون عن الجلوس على العقبين، لكن في أثر أنهم قالوا فعلوه العبادلة، الإقعاء على القدمين، يعني الإقعاء الثاني مو بقعاء الكلب، الجلوس على العقبين. حتى الإمام أحمد لما سألوه عنه قال فعلوه العبادلة. قيل الإمام أحمد من العبادلة؟ قال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو ابن العاص. قالوا وابن مسعود؟ قال ابن مسعود ما يعد من العبادلة. إذا قيل العبادلة هم الأربعة هؤلاء، ابن مسعود لوحده. طيب هؤلاء الأربعة روي عنهم الإقعاء. أما ابن عمر فالمفترض أنه ما يعد منهم. لماذا؟ لأنه هنا قال ليس من سنة الصلاة ولكني أشتكي. فإدخال ابن عمر مع العبادلة في أنه يرى الإقعاء هذا خطأ، هذا واحد. وكذلك ابن الزبير وابن عمر هذولا روي عنهم الفعل، يعني أنهم رأوهم مرة أو مرتين أقعوا أو جلسوا على العقبين، يمكن أيضا نفس عذر ابن عمر، خاصة وأنهم كلهم عمروا، لا ابن الزبير ولا ابن عمر رضي الله عنهم. لكن الذي اشتهر عنه قولا وفعلا ويأمر به أو هو ابن عباس وأصحابه اشتهروا بذلك. ابن عباس يقول سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لما سئل ابن عباس عن جلوسه بين السجدتين على العقبين قال سنة نبيك. يعني كلمة العبادلة مشهورة عند العلماء، حتى الإمام أحمد وغيره قالوا فعلوه العبادلة، هم فعلوه. لكن هل فعلوه لعذر أو فعلوه استنان؟ اللي متأكدين أن يقول سنة ابن عباس وأصحابهم بعده، طاووس ومجاهد وعبد عمرو بن دينار وهذول كلهم وعطاء كلهم يقولون بالإقعاء، يعني أحيانا، وخاصة روي عن ابن عباس أنه في الزحام. ابن عباس في مكة يقول أنه في الزحام، يعني الآن في الحرم مع الزحام والضغط وكذا أحيانا ما يمكنك لا تورك ولا تفترش، فلذلك الإقعاء حل أو عند العذر. أما أهل المدينة وأهل الحديث ما يفعلون الإقعاء. فإذا الله أعلم أن الإقعاء أنه مروي عن ابن عباس، والصواب إن شاء الله الله أعلم أنه يفعل عند الحاجة فقط ولا يكون سنة دائمة. وكان سنة كان اشتهر، يعني نقل وعمل به الناس. وأما العبادلة فأكثرهم روي عن الفعل فقط، وبعضهم مثل ابن عمر صرح بأنه ليس بسنة ولكني أشتكي، ثم يحسب مع العبادلة يعني في القول هذا. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس. قال ففعلت وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له فإنك تفعل ذلك؟ فقال إن رجلي لا تحملاني. نعم هنا قال ابن عبد الله مسمي عليه. والآن بعض الناس لو يسمي الواحد ابن عليه خاصة هنا في المملكة يعني يعتبرون هذه ما هي طيبة وكبيرة، ما في شيء. الصحابة يسمون، يعني هو حي يسمي ابن عبد الله ولا عبد الرحمن ولا هذا واحدة. عندنا الآن يتعايبونها، هي ما بعيب بس يعني عادات. عندنا متى يسمى على اسم أبيه؟ إذا مات أبوه وهو في بطن أمه سموه على اسم أبيه. والثانية عند الصحابة أنهم يسمون نفس الاسم يكررونه في الأولاد، يعني عمر عنده عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعلي، يعني نفس الاسم إذا كان محبوب له يكرره في أولاده ويكني هذا يغيرهم بالكنية ولا غيره. هذا في الأسماء إن شاء الله يأتينا في الجامع. لكن أقصد أن المسألتين هذه ليش عندنا يعني غريبة أن الواحد يسمي الاسم مرتين أو يسمي على اسمه هو. فعبد الله بن عبد الله بن عمر رأى والده يتربع فقلده وكان حديث السن فنهاه وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب الرجل اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وسيأتي في اللي بعده وتجلس على الورك. هذا مذهب المدينة. الشاهد في قوله إنها سنة الصلاة. قال فإنك تفعل؟ قال رجلاي لا تحملاني. قلنا إما من الكبر أو مرض أو من الفدع اللي حصل له في خيبر. وفي هذا فائدة وهو أن الرجل القدوة ينتبه لنفسه، والذي أيضا يستغرب من شيء يسأل يقول أنت تفعل هذا، يمكن له عذر. الرجل القدوة هو بنفسه ينتبه، ترى الناس بيقتدون به، يعني يحترز. والناس أيضا خاصة طلاب العلم إذا عرفوا السنة ورأوا من القدوة شيئا يستغربون يسألونه، يمكن له عذر مثل هذا، قال رجلي ما تحملان، مالك الآن يقولون عنه المالكية أنه كان يسدل، هو بنفسه كان يقول ما كل واحد يخبر بعذره، وتأخر عن صلاة الجماعة رحمة الله عليه، وأخذوا منه المالكية أنه ما يرى وجوب الجماعة، مو بصحيح. سألوه قال ما كل واحد يخبر بعذره، هم هو جلد رحمه الله حتى أصابه السلس وانخلعت كتفه. أحيانا الإنسان ما يقدر يقبض، ما يقدر يروح المسجد، بس ما تصير سنة. اسأله قل هل أنت تقول الجماعة ليست بواجبة، هل أنت كذا، اسمع منه. ولذلك أنا قلت لكم الآن قبل قليل في العبادلة، قلت لكم الفعل دلالة ضعيفة، ما نستطيع نقول إن مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمر واحد. ليه؟ لأن الثلاثة روي عنهم الفعل، وابن عباس هو اللي روي عنه القول والفعل، إن قال سنة نبيك افعلها ويأمر بها. الفعل لازم، الفعل دلالة ضعيفة، تحتاج إلى شيء يسنده. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال قدمه اللي عند قدمه لم يجلس على قدمه مفرد. نعم. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ولم يفرقوا بين التشهدين، تنتبهون لهذا. القاسم بن محمد أحد الفقهاء أراهم الجلوس في التشهد، وأهل المدينة ما عندهم تفريق بين الأول والثاني، كل سوا. فنصب اليمنى وثنى اليسرى من تحتها وجلس على الورك الأيسر ولم يجلس على قدمه، وقال هذه أراني إياها عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعلها، بل في الأثر اللي قبله يفعلها ويقول هي سنة الصلاة، وهذه عمدة المدينة، يقول هي سنة الصلاة التورك في الثنتين في الجلوسين. إذن المسائل اللي أخذناها اليوم مسألة التورك والافتراش، واضح فيها الأقوال أهل العراق وأهل المدينة وأحمد والشافعي، ثم الخلاف اللي بين أحمد والشافعي في الثنائية، هذا واحد. اثنين، التربع ليس بسنة في الصلاة إلا للمريض والمتنفل والمرأة عند بعض العلماء أو عند ابن عمر وطائف. ثلاثة، جلسة الاستراحة ليست بسنة إلا من عذر. أربعة، القيام النهوض يكون عند أهل المدينة اتكاء على الأرض، وعند غيرهم اعتماد على الفخذين. والخامسة، الإقعاء أيضا ليس بسنة في الصلاة إلا عند الحاجة، وخاصة في الزحام، أو مثلا يعني أحيانا ما يلغى القول كله، مثل قول ابن عباس سنة نبيك، سنة نبيك يمكن في حالات خاصة، أحيانا يكون الأرض خشنة لو توركت أو افترشت ما تخشى، فكونك تقعي على تفسير الإقعاء بهذا تيس على عقبك، يمكنها حتى أخشى لك أنت، يمكن الأرض فيها شوك ولا فيها كذا، أو في الزحام أو في المرض كما فعل ابن عمر، فيقول يكون هذه سنة في الحاجة. كذلك وضع الكفين على الفخذين، وعندنا طريقتين في القبض، قبض الأصابع كلها والإشارة بالسباحة أو التحليق، والإشارة بالسباحة التحليق هذا 53، وعندنا أيضا طريقتين في غير القبض في السباحة نفسها، إما التحريك وإما هو طريقتها أن تحنيها قليلا، ما تجعلها ممسوسة، محنية قليلا، لكن إما أن تتركها محنية وتنظر فيها، وهذه إن شاء الله تنخس عين الشيطان، وأحرى لا تسهو، وهي مديته، هذه مدية الشيطان، وإما أن تحركها تدعو بها، يعني إذا جيت تدعو ترفعها وتنكتها كما كان يفعل في الخطبة صلى الله عليه وسلم، يرفعها اللهم بلغت وينكتها عليهم، ويرفعها وينكتها، وإذا كان يدعو في الخطبة كان يفعل هكذا، هذه سنة أيضا. أما التحريك الشديد ما أدري، يعني ما أدري وش طريقة هذا اللي يحرك هكذا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، ما أدري والله. أنا أعرف أن يتركها محنية أو يحركها يدعو بها. نعم أحسن الله عليك. قال: باب التشهد في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا صيغ التشهد، صيغ التشهد. والحمد لله الأمر فيه في ساعة. سبحان الله، التشهد أو التحيات أركانه واحدة، فيه التحيات لله والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على عباد الصالحين علينا وعلى الصالحين والشهادتين، هذا تجدونها في كل الصيغ، يعني هو ما في اختلاف إلا في التقديم والتأخير والصيغ، ولا الأركان هذه موجودة. وكانوا في أول أمر يعني يقولون السلام على الله. والشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب لماح أخذ الحديث وحطه في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن هذا فيه يعني ما فيه أدب مع الله، الله ما يحتاج السلام، يعني كونك تقول السلام على الله من عباده هذا فيه نقص في كمال التوحيد. لماذا؟ الله يحتاج السلام منا، الله هو السلام ومنه السلام تبارك ذو الجلال والإكرام. فكونك تقول السلام على الله، يعني الآن أجي تسلم على أحد، وش معنى السلام؟ معناه أنت سالم مني. ولذلك نحن نقول دائما السلام معاهدة، إذا قلت لأحد السلام عليكم المفروض يسلم منك، هو حاضر هو غائب، معاهدة. مثل ما يكون بين الدول معاهدة سلام، يكون بين الأفراد معاهدة سلام. فأي واحد منا ينبغي أن ترى يحتاج وقت، العلم إنما يراد العمل. أي واحد منا يسلم على أحد المفروض يكون يثمن سلامه هذا. وش معنى السلام عليك؟ يعني تراك سالم مني في حضورك وفي غيبتك، ما عاد اغتابك ولا أضرك، لأني أنا الآن بيني وبينك معاهدة أني قلت السلام عليك. والذي لا أريده أن يسلم مني لكونه مشركا أو مبتدعا أو مجاهرا ما سلم عليه، وقولي ترى ما سلمت عليك لأنك مجاهر وكل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو أنك مبتدع، فيعلم أنه لن يسلم مني. طبعا اليد هذه لها طريقة، لكن على الأقل حذر منه، تكلم بما فيه من بدعته. ولهذا كان الصحابة إذا ألقوا السلام على أحد ثم اكتشفوا أنه لا يستحقه قال: رد سلامي علي، يعني انقض العهد اللي أنا عاهدتك. وابن عمر فعل هذا، قال: رد سلامي علي. أما أن يلقى السلام بدون معنى الآن، السلام عليكم السلام عليكم، هو صحيح إفشاء السلام سنة، لكن مثل الصلاة لا يكتب لك إلا ما عقلت منها. فعود نفسك إن أي شخص تسلم عليه يسلم منك في حضوره في غيبته، يسلم منك. هنا الآن الله عز وجل يحتاج منا السلام؟ ما يحتاج، الله هو السلام ومنه السلام. فكانوا في أول أمر يقولون السلام على الله، السلام على فلان وفلان، يعني مثل ابن مسعود يقول السلام على رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، السلام على فلان، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، يسلمون على من يحبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات، مثل ما تحيي الملوك وهو ملك الملوك جل وعلا. الملوك يقول واحد من المعمرين نسيت اسمه من العرب عاش 150 سنة ولا، يقول: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني كل شيء حصله الناس حصلت إلا التحية، إنهم يسلمون عليه بسلام العظم يحيونه يا طويل العمر ولا السلام عليك ولا فالملوك تحيى وملك الملوك أولى، فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله، هذا ركن. السلام عليك أيها النبي، وما في شيء في الصلاة تخاطب بأحد إلا هنا، حتى تعرفون لو واحد خاطب واحد في الصلاة قال يا فلان ولا تبطل صلاته عند طائفة من العلماء وعند أكثرهم، لكن هنا السلام عليك أيها النبي، مع أنه ميت عليه الصلاة والسلام ولكن أمرنا أن نسلم عليه رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول، هذه أركانه، لكن تنوعت الصيغ والمؤدى واحد. عمر ماذا كان يعلم؟ وهذا تشهد المدينة، عمر ماذا كان يعلمهم على المنبر؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات الصلوات لله، المعنى واحد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه صيغة. الصيغة الثانية عن ابن عمر، نعم أحسن الله عليه، قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. لاحظوا الأركان موجودة بس الصيغة مختلفة، شهدت والسلام على النبي، ما فيها السلام عليك أيها النبي ومثل هذا. نعم، يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. نعم، هذه أيضا السلام يمكن إن شاء الله يأتينا في موضع آخر، لكن شوف ابن عمر كيف كان يتشهد، وهذا عاد السند كالشمس، مالك عن نافع مباشرة، كان يقول بسم الله، هذا واحد، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله، ثم يدعو بما بدا له. التشهد الأول إذا الإمام طول ما يعيد التحيات، يدعو، قال ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له. في الثاني التشهد الأخير كيف كان يفعل؟ يقول التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، شهدت، واضح، يترك السلام بعدين، شهدت، قال يقدم التشهد، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله، ثم يدعو بما بدا له، فإذا انتهى وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، سلم على النبي وسلم على نفسه وعلى العباد الصالحين من الملائكة والجن، ثم سلم على الحاضرين، جعل السلام مع بعض، السلام عليكم عن يمين، وأهل المدينة ترى مشهورين بتسليمة واحدة، ثم يرد على الإمام، والإمام أيضا يسلم يرد عليه، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن سلم عليه أحد عن يساره، هذا اللي عن يساره قال السلام عليكم، رد عليه، وإذا كان ما عن يساره أحد اكتفى بالتسليمة، التسليم إن شاء الله يأتي. واضح هذا تشهد ابن عمر، واضح كيف طريقته، ها؟ ولنعيده فقط، أول شيء يدعو بعد التشهد الأول، والثاني أن التشهد الأخير عنده طريقته مختلفة، يبدأ بالتحيات والتشهد ويترك السلام مع السلام ويدعو فيما بين ذلك. نعم، أحسن الله إليه، قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. هذا شوف عائشة قريبة من تشاهد بن عمر. أولا قالت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، جمعت الأربع لله، ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله، شوف تركت السلام بعدين، وحده لا شريك له أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم جمعت السلام مع السلام، فقالت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك. وهذه طريقة ابن عمر وعائشة ومشهورة في المدينة، أهل المدينة عملوا بهذا. في باقي تشاهد ابن عباس ما يذكر هنا، ابن عباس يتأول الآية التي في آخر النور، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إيش؟ تحية من عند الله مباركة طيبة. فكان يقول التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله، يعني نفس صيغة الآية أو قريب منها، والباقي مثله. لكن ابن عباس ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يقول مثل عائشة وابن عمر أشهد أن لا إله إلا الله، عائشة تقول عبد الله ورسوله، ابن عمر يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عند ابن عمر وابن عباس. ابن مسعود والصيغ كلها واحدة، تلاحظوا الأركان كلها موجودة، لكن تقديم والتأخير. ابن مسعود هو التشهد المشهور، هو اللي الآن نحن حفظناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وترى الصيغ فيها فائدة نتفسر. من أول بعض الناس ما يدري إيش معنى الصلوات والطيبات، هي نفسها التحيات والزاكيات والمباركات والطيبات، يعني التحيات العظيمة الزاكية لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشاهد ابن مسعود، تشاهد ابن عباس، تشاهد ابن عمر، تشاهد عمر، تشاهد عائشة، والحمد لله اللي جعل فيه سعة. لكن تلاحظون هنا أن أهل المدينة ما يذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني، وعندهم أن هذا ليست من سنة الصلاة أنك تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما هو التحيات والتشاهد والسلام وتدعو ما بدالك. وعند الإمام أحمد خاصة يرى أنها، حتى الإمام أحمد في رواية عنه أنه واجب وفي رواية أنه ركن، أنه لابد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج بأحاديث أنه بحميد وغيره قال يا رسول الله قد علمتنا التحيات أو التشهد فعلمنا كيف نصلي عليك، وحديث كعب بن عجرة وحديث أبي أسيد، حديث كثير في بعض الألفاظ يفهم منها علمنا كيف نصلي عليك في الصلاة، لأنهم قالوا علمتنا كيف نتشهد أي في الصلاة، فعلمنا كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صلي على محمد. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة صيغ، وأزواجه وذريته آل محمد، يعني فيها صيغ كثيرة تشبه التحيات. لكن أهل المدينة عندهم، وسنذكر هذا إن شاء الله، مسألة السلام أنهم عندهم تسليمة واحدة أمام، لا أدري هو باقي الآن ولا لا، باقي كذا وكذا، لازال المالكية تسليمة واحدة في الوجه، السلام عليكم ورحمة الله كذا في وجه، ما ليس ثنتين. نذكرها إن شاء الله كلها فيما بعد، اليوم فيه بوية يمكنها أثرت على اللي معه حساسية ولا. ننتهي بس. أيوة صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عندك الثانية وأشهد، ولو أن لو أشهد وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا كذا عندك كل النسخ ولا فيها وأن بس؟ نعم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. هو واضح أن فيه مناسبة بين، يعني بهذه الصيغة صار فيه تناسب بين التحيات والسلام، ليك وش تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ما ليس مقامه السلام، مقامه التحيات، يعني ملك جل وعلا، فأول شيء تحيي رب العالمين بالصلوات والزاكيات وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم على نفسك وعلى العباد الصالحين، ثم تسلم على الحاضرين. فالمدينة عندهم تناسق أنهم يجمعون السلام مع بعض. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك إن أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا. نعم، هذا يتشهد معه لأنه كما سيأتي في الحديث اللي بعده إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أنت دخلت مع الإمام افعل كالإمام حتى لو كان هيئتك ليست هكذا. المسبوق إذا دخلت مع الإمام سبقك بركعة بركعتين ثلاث افعل كالإمام تماما، ثم إذا انفردت عن الإمام اقضي صلاتك على حسب الهيئة، ولكن بالنسبة لنفس الصلاة اللي أدركت مع الإمام هو آخرها واللي تقضيه أولها، أما الهيئة هي نفس الهيئة، كل ركعتين بعدها جلوس. أما جلساتك مع الإمام ما تحسبها لأنك مجبور عليها لأنك ما تستطيع تخالف الإمام، فإذا انفردت ما بقي عليك من الجلوس تفعله. فقالوا يتشهد معه في الثنتين وفي الأربع حتى لو كان وترا، يعني أنا الحين فاتتني ركعة ودخلت معه في ركعة، بعد ركعة سأتشهد، ستكون التشهد بعد الأولى يعني اللي أدركته معه. قالوا نعم تفعل كالإمام تماما، ثم إذا انفردت عن الإمام تعدل هيئتك كما كنت تفعل، يعني إذا كان لحقت مع واحدة إذا كان الفائتة واحدة أمره واضح، إذا كان الفائتة ثنتين أيضا تدرك مع ركعة ويبقى عليك، إذا كان الفائتة ثلاث تقوم وتأتي بركعة وتجلس لأنك معه ركعة والآن ركعة، لازم تعدل الهيئة. الهيئة تختلف عن النية وعن القراءة، النية والقراءة هي آخر صلاتك اللي مع الإمام والجهر، وأما الهيئة نفس الهيئة، كل ثنتين بعدها تشهد، كل ثنتين بعدها تشهد. وأما التشهدات اللي مع الإمام ما تحسبها لأنك مجبور عليها لأنك لأجل المتابعة. تعرفون الصلاة اللي فيها أربع تشهدات؟ المغرب إذا أدركت مع الإمام التشهد الأول، أليس كذلك؟ تجلس معه الأول والثاني لأجل المتابعة، ثم إذا قمت فايتك ثنتين وأدركت مع واحدة ستقوم وتأتي بركعة وتجلس حتى تعدل الهيئة، تكون ركعة وركعة بعدها تشهد، ثم تقوم وتأتي بركعة وتجلس، فتكون صلاة واحدة فيها أربع تشهدات، ثنتين لأجل المتابعة وثنتين لأجل تعديل الهيئة، تكون الهيئة كما أمرنا إن شاء الله. إذا ما ننسى في الدرس القادم نبدأ الصلاة من جديد ونستذكر ما ذكروها المدينة في الاستفتاح، في السكتات، في القبض، في الركوع، في السجود، في القيام، الأشياء اللي ما ذكروها نذكرها إلين السلام، وبعدين نذكر مسألة الإمام والاختلاف عليه والسهو إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يدلنا للصواب والأرضى عنده، وإن شاء الله المسائل الاجتهادية كلها رضا لله ولذلك جعلها خفية، لكن الإنسان مأمور أنه يعني يتحرى، وترى كل المسلمين مطلوب منهم الاجتهاد، كل المسلمين مطلوب منهم الاجتهاد، لكن اللي عنده آلة يجتهد في ماذا؟ في الأدلة، والعامي يجتهد في ماذا؟ ها؟ في المفتين أو في المتبوعين. إذن كل مسلم واجب عليه السعي والبحث والاجتهاد. العامي الآن يقول والله أنا لقيت مطوع وأفتاني، لا مو بصحيح، ويقول أنا معذور، لا مو معذور. كما أن العالم لا تبرأ ذمته إلا باختيار أرجح الأدلة وأقواها، وأن العالم إذا اتبع هواه في الأدلة فإنه مأزور، كذلك العامي أو حتى طلاب العلم إذا اتبع هواه في المتبوعين إذا كان ما عنده آلة في مسألة معينة فإنه مأزور حتى يجعل بينه وبين ربه أوثق شيء، شخص أو دليل، كلها سواء، شخص والدليل كلها سواء. نحن الآن نقول يعني اللي نحرص عليه أوثق شيء بيننا وبين ربنا الصدر الأول من الصحابة والتابعين في المدينة، خاصة إذا كانوا على شيء واحد، هذا والله أوثق شيء، أوثق من واحد وواحد وواحد مهما كان درجة هذا الواحد. فإذا ما وجدنا الصدر الأول مجتمعين على شيء أو وجدنا عندهم اختلاف الحمد لله توسع الأمر. نسأل الله عز وجل كما علمنا أن ينفعنا بالعلم، وإذا أردت العلم أن يرسخ اعمل به لو مرة. الآن كم سمعتوا تشاهد عمر، تحيات عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة، كلها ما تحفظونها، لكن لو عملت بها مرة واحدة خلاص تحفظها. وأنا لا أقول لك تنوع، مو بلازم تنوع في الصلاة، تمسك تشاهد وتبتل عليه الحمد لله كلها حق، لكن من باب أنك تدري أن هذا تشاهد عمر أو ابن عمر لن تحفظ حتى تعمل به. لو في مرة قلت التحيات الزاكيات هذه خلاص عرفت أن هذا العمر وما عاد نسيته. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.